يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، لو كره الإنسان نزول المطر لأجل المرض مثل الربو وزيادة حساسية في الصدر وكتمة إذا نزل مطر، فهل عليه شيء في هذه الكراهة؟ هذا إذا كان أنه ما يتحمل الجو اللي فيه مطر لا يخرج، يبقى في بيته أو في مكان، ولا يحرم المسلمين من المطر علشان صدره. نعم.